بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، قائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبسأل المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى فيما ترجم له الإمام النووي بقوله: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. نعم، قبل باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال خرجنا للعمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراعينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده للرؤية فهو لليلة. رأيتموه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال: وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري قال: أهللنا رمضان ونحن بذات عرق، فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله قد أمده لرؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. قال رحمه الله تعالى: قال: وحدثنا أبو بكر قال: فأكملوا العدة. هذا الباب ترجم له الإمام النووي بقوله: لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وإنما العبرة بالرؤية. فمتى رؤي الهلال فيكون بداية للشهر أو يكون نهاية للشهر. ذلك لأن الهلال ينزل منازل، وقد ذكرته في درس ماض أن الشهر العربي 29 يوما أو 29 ليلة، وأهل الحساب والفلكيون يذكرون أن الشهر 29 وربعا، أي وربع يوم أو ربع ليلة، لكنه قد يظهر في منزلة مبكرا فيرى ليلة 30، يعني يوم 29، وربما تجمعت هذه الكسور بعد شهر أو شهرين فيرى الهلال كبيرا ويرى الهلال عريضا، فيظن أنه ابن ليلتين وهو ابن ليلة. ولهذا لا يخطأ من قال إنه ابن ليلة، لأن ظهوره في ذلك الشهر كان عريضا، وظهوره في الشهور الأخرى يكون دقيقا وصغيرا. وهنا يتفاوت الناس في رؤيته، فمن كان حديد البصر يراه وإن كان صغيرا، ومن كان بصره فيه ضعف فقد لا يراه إلا في الليلة الثانية فيكون عريضا، أو أن سبب ضخامته وصغره ما أشرت إليه من أنه تتجمع الكسور في العدد في منازله فيرى عريضا أو يرى صغيرا. وهذا إنما يكون عندما تتتالى الشهور 29 و29، وربما كان في الشهر الثالث 30 مع اعتراض أو عرض الهلال، ويكون في الشهر الآخر 30 و30 و30، ثم يبدو في الشهر الذي بعد الهلال صغيرا فلا يراه إلا من حد بصره. فهذا الاختلاف في رؤياه من حيث الضخامة والرقة قد ترجع إلى حدة البصر، وترجع إلى تعدد يعني الأجزاء والكسور، فيظهر فيها عريضا وضخما يشبه ابن ليلتين أو يشبه ابن يعني يزيد عن ابن ليلة في حالة ظهوره صغيرا. ولهذا كان من حكمة الله تعالى ورفقه بالمؤمنين أن جعل الحكم مناطا بالرؤية، ولذلك قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد جاء في روايات أخرى فأكملوا عدة شعبان أو أكمل العدة 30 يوما، كل ذلك حسما للنزاع ودفعا للاختلاف وحرصا على أن تجتمع كلمة المسلمين، خصوصا في بداية صومهم وفي نهاية صومهم حتى يصوموا معا ويفطروا معا ويكون يوم العيد يوما واحدا بين المسلمين جميعا. وهذا ما أيده قوله عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. كل ذلك جمعا لكلمة المسلمين. فبين هنا أن التراي يتفاوت فيه الناس، فمنهم من يراه صغيرا ومنهم من يراه كبيرا. وأشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى حكمة قد تقع بين الناس، وهي أن الله سبحانه وتعالى يمد هذا الهلال زمنا بعد غروب الشمس حتى يراه كثير من الناس، حتى يراه الناس الذين يتراءون فتجتمع كلمتهم. وهذه أيضا حكمة من الحكم التي جاءت في مراءاة الناس للهلال. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ورواه ابن عباس من طرق متعددة مدارها على عمرو ابن مرة، مدارها على عمرو ابن مرة. ففي الرواية الأولى رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل، وفي الرواية الثانية رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن جعفر، وفي الرواية الثالثة رواه محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة. وكان شعبة يتابع حسين في روايته عن عمرو بن مرة، فالمدار هو عمرو بن مرة، وقد رواه عن عمرو بن مرة كل من حسين وشعبة، ورواه عن حسين محمد بن فضيل، ورواه عن شعبة محمد بن جعفر. هذا ما يتعلق بسند هذا الحديث. قال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن حسين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال: خرجنا للعمرة، أي لأداء نسك العمرة، فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال، أي تتبعنا منازله لنراه. فقال بعض القوم، يعني لما رأوا الهلال، هو ابن ثلاث، لأنهم رأوه ضخما وعريضا. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين، وهؤلاء إنما ترى لهم صغيرا رفيعا. قال: فلقينا ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث، وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال: فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال إن، يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله مده بالرؤية، أي أبقاه زمنا قبل أن يغيب، لأن الهلال في لياليه الأول يغيب بعد ظهوره فترات تتفاوت ما بين ثلاثة دقائق إلى خمسة دقائق، وفي الليلة الثانية يمتد أكثر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم إن الهلال في الليلة الأولى يبقى وقد يمتد قليلا حتى يراه الناس، وذلك لأنه كلما أظلم الوقت كلما بدأ ظهور الهلال، أو كلما كان أظهر بحيث يمكن للناس أن يروه. هذا معنى قوله إيش؟ إن الله مده، أو إن الله مده للرؤيا، فهو للليلة، فهو لليلة رأيتموه، أو فهو لليلة رأيتموه، يعني من رآه وقال إنه ابن ليلى كان محقا، ذلك لأن هذا الليل امتد وهذه الرؤية امتدت حتى رآه الناس. ومن قال إن ابن ليلتين إنما قدره باعتبار ضخامته. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة، ثم حول السند ورواه عن محمد بن المثنى وابن بشار، قد قرن الإمام مسلم بينهما. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر الذي ذكر قبله، قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا البختري قال أهللنا رمضان، يعني دخلنا في رمضان بمشاهدة هلال رمضان وبرؤيته، ونحن بذات عرق، وذات عرق وفي الرواية الأولى في بطن نخلة موضعين أو موضع واحد أو يكون موضعين قريبين. فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما فسأله، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده برؤيته، يعني أبقاه زمنا حتى يتمكن الناس برؤيته، فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة، يعني عدة الشهر 30 كما جاء في الروايات الأخرى يكملون. هذا إذا كان الشهر لم يظهر لهم والهلال لم يظهر لهم، أما إذا ظهر الهلال فظهوره يكون فيه القطع بإثبات دخول الشهر أو خروج الشهر. لكن لو غمي عليهم فهنا يمكنهم أن يقدروا وأن يكملوا العدة بأن يزيدوا يوما يصومون فيه إن كان في نهاية الشهر، أو يكملون وذلك بالإفطار في يوم 30 حتى يكملوا شهر شعبان 30 يوما. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد بن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: شهراء عيد لا ينقصان. في حديث خالد: شهراء عيد رمضان أو رمضان وذو الحجة. هذا الحديث فيه إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إن هذين الشهرين شهر رمضان وشهر ذو الحجة لا ينقصان، والظاهر معناه أنهما يتأكد ثبوتهما من خلال أن الناس يهتموا برؤية مطالعهما. أما شهر رمضان فلكي يصوموا ويحرص الناس على أن يتراءوا الهلال أكثر من حرصهم على رؤية دخول الشهر في غير رمضان، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أناط العبادة عبادة الصوم برؤية الهلال. فكان من الأمر الطبيعي وكان من مسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكان من القربة التي يتقرب بها الناس إلى الله أنهم يحرصون على رؤية الهلال، ولذلك لا ينقصوا لا ينقصوا. ولأن هذا الشهر ينتهي بشهر العيد والناس حريصون على أن يؤدوا العيد ويكبر الله سبحانه وتعالى لهذا اليوم المبارك يوم العيد، فيكونون حريصين أيضا على معرفة بدايته ونهايته لارتباطه بهذه العبادة. هذا ما يتعلق بشهر رمضان. وأما ما يتعلق بشهر ذي الحجة فلأن الله سبحانه وتعالى أوجد فيه يوم عرفة، اليوم الذي يقف الناس فيه لرب العالمين، اليوم الذي يؤدي فيه الناس الحج فيحرص المسلمون على معرفة بدايته حتى يوافق يوم الحج، لأن يوم الحج كان قبل الإسلام وفي الجاهلية كان الناس يقفون وقد لا يكون ذلك يوما مطابقا، والسبب في هذا أنهم كانوا يتعاملون مع النسيئة، فإذا ما ظهرت لهم مصلحة في قتال بعضهم بعضا نسأوا الشهور الحرام، ربما أخروا شهر رجب وربما قدموا شهر رجب وربما أخروا شهر ذي القعدة وربما عجلوا بشهر ذي الحجة، ثم يؤدون الحج ويقفون بعرفة في اليوم التاسع من ذلك الشهر المنسى، فلا يكون موافقا ليوم ما خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة يوم أن وقف وقال للناس: أي يوم هذا؟ ولما سموه أو سماه باسمه قال: إن الله سبحانه وتعالى يعني هيأ لكم أن استدار الدهر واليوم الناس يقفون في هذا اليوم كيوم أن خلق الله السماوات والأرض، حيث أعاد الأيام إلى أصلها الذي خلقها فيه، وتطابق اليوم مع الزمن والتاريخ، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة التي كان المشركون قد ضيعوها بنسيئتهم التي ينسئون، حتى قال الله جل وعلا في حقهم: إنما النسيء زيادة في الكفر، إنما النسيء زيادة في الكفر. فلما شرع الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الحج أخر أداءه له حتى اكتمل الزمن، وحتى تساوى يوم الحج مع اليوم الذي قدر الله سبحانه وتعالى فيه ذلك، فكان هذا من فضل الله ومن نعمته على نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته. ولهذا المسلمون يحرصون على أن يتراءوا الهلال في شهر الحج، يتراءون الهلال ترائيا دقيقا، بحيث يبدأون هذا الشهر برؤية الهلال، وحيث يكون الوقوف بعرفة موافقا لرؤية الهلال. وفي هذا الشهر أيضا يكون العيد الأكبر، عيد الأضحى، وهذا يكون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، يصادف اليوم بعد وقوف الناس بعرفة، فيصبحون وقد أدوا العيد ومناسك العيد، وقاموا بكل ما يلزم من تكبير وتهليل وكل ما يحتاج الناس من أضاحي وغير ذلك، إظهارا لفضل هذا اليوم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما من الله به على هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهما يؤدون عيد الفطر وعيد الأضحى في يومين لا يمكن أن يكون فيهما نقص، بل يطابقون هذا الأداء بالواقع. هذا ما يظهر من معنى الحديث. وأما ما قد يتبادر إلى الذهن من أن الشهرين يكونان كاملين، يعني 30 يوما ولا ينقصان عن 30 يوم، فإن الواقع قد يخالف ذلك، بل إنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض على إبهامه في المرة الثالثة، فهو مشعر بأن الشهر العربية الأصل فيه أنه 30، أنه 29، وقد يكتمل ويكون 30. وهكذا الشهر يكون في شهر ذي الحجة، لأنه شهر قد يكون 29. ولا يقصد أن يكون الشهر إن كان رمضان 29 فيكون ذي الحجة 30، أو إن كان شهر ذي الحجة 29 فيكون شهر رمضان 30، لأنه يد يكون الشهران رمضان وذي الحجة إما تامين أو أن كل واحد منهما 29 كما هو الواقع. وكما أشار إلى ذلك علماء الهيئة الذين قالوا إن الشهر العربي قد يكون 30 أربعة شهور أو يكون 29 أربعة أشهر، فإذا كان رمضان 30 أو 29 وشوال 29 وذي القعدة 29 قد يكون ذي الحجة أيضا 29 وقد يكون كل واحد منهم 30 وقد يكون شهر 30 وشهر 29. فليس المراد هذا المعنى، وإنما المراد أن المسلمين يحرصون حرصا زائدا على ضبط أيام شهر رمضان وشهر ذي الحجة. علق الشيخ الجيلاني أو علق الإمام النووي رحمه الله على هذين البابين بقوله: باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده بالرؤية فإن غم فليكمل 30. قال في حديث أبي البختري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو ظاهر الدلالة للترجمة، وقوله ترأينا أي تكلفنا النظر إلى جهته لنراه، وقوله عن ابن عباس رضي الله عنهما فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده بالرؤية، هكذا هو في بعض النسخ، وفي بعضها إن فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤيا، وجميع النسخ متفقة على مده من غير ألف فيها. وفي الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده برؤيته، هكذا هو في جميع النسخ أمده بالألف بألف في أوله. قال القاضي يعني عياض قال بعضهم: الوجه أن يكون أمده بالتشديد من الإمداد ومده من الامتداد. قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها، ومعناه أطال مدته إلى الرؤيا، يقال منه مد وأمد. قال الله تعالى: وإخوانهم يمدونهم في الغي، قرئ بالوجهين يمدونهم ويمدونهم أي يطيلون لهم. قال: وقد يكون أمده من المدة أي جعلت له يعني مدة. قال صاحب الأفعال: أمددتكها أي أعطيتكها. قوله في الإسناد هنا أبي البختري قال وفتح الموحدة يعني الباء وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء، واسمه يعني أبا البختري سعيد بن فيروز، ويقال ابن عمران، ويقال ابن أبي عمران الطائي. قال توفي سنة 83 يعني من الهجرة عام الجماجم يعني العام الذي وقعت فيه موقعة الجماجم. ثم قال: باب بيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. قوله شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما. وهذا معنى أيضا يعني يتعلق بالثواب، ذلك لأن شهر رمضان شهر عبادة خاصة وهي الصيام، وشهر ذي الحجة أيضا شهر عبادة خاصة وهي أداء المناسك الحج، وإن كان أداء المناسك ينتهي باليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، لكن لما كان استعداد الناس في السفر وفي المجيء وفي الذهاب وفي الإياب مد الله حرمة هذا الشهر، فكان شهرا محرما للقعدة وذو الحجة، بل إنه أضاف إليهما المحرم حتى يتمكن الناس من أوبتهم إلى بيوتهم بعد أن يؤدوا الفريضة أداء متكاملا. أو أن يعني هذان الشهران لا ينتقصان بسبب التهاون في معرفتهما، فإن الناس يحرصون الحرص التام على معرفة أداء هذين، على معرفة بداية ونهاية هذين الشهرين. فقال هنا يعني إن المعنى المتبادر إلى الذهن من أنهما لا ينقصان في العدد هذا غير وارد، وإن نقصا في العدد فإنهما يكملان في الأجر. قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، قال الأصح أن معناه لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهما، وقيل معناه لا ينقصان جميعا في سنة واحدة غالبا، وقيل لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان لأن فيه المناسك حكاه الإمام الخطابي، وهذا القول يقول ضعيف، والأول هو الصواب المعتمد، ومعناه أن قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغير ذلك، فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أو نقص، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.